Thank you.

الخوف من النار. الأمر صلاة العشاء وصلاة الفجر ثم المغرب. قال ولو يعلمون تأثيرهما يعني من الأجر من الثواب من الحسنة المباركة ولو يعلمون تأثيرهما لأتوهما ولو حقوا فإن تم شخصا على مدى الوقت صفوة الاقتداء وحيرة الاقتداء الدنيا فأبشر في هذا المجلس على من يسألك الله لك عباد الله لا تهتدوا كلهم تتهادوا عن هذه الصلاة يهتدوا في هذه الصلاة قد يصل الوجه منا المرة أو المرتين قد يتهاون بين الفتح والفيلة وكل ذلك الرجل الذي تهيئه نفسه بين الحين والآخر يجده الشيطان الرجيم بين الفتح والفرع لكن أن يكون ذلك أنك تصلي صلاة هذه المباركة بعد طلوع الشمس فهذه بلية وغير أرضية وغير أرضية عقوبة وغيرها فإن لله وإن إليه مرجعون عباد الله الإجمال على أرض هذه السنة المباركة دليل على سنة الإحرام دليل على رب الإيمان دليل على رب الإسلام إن لله وإن إليه مرجعون ودع ما يقول يقول أقول إن شاء الله إن بعض الناس يجادل الإسلام لكنه يصرف عنه إلى الذكر بسبب الفتنة الكبيرة بسبب مرضه فهذا لا يكون أن يكونه كثيرا ولكن مع ذلك نقول له أولا أكثر من التضرع والدعاء اطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى أكثر من النحيب والدعاء حتى يخلصك الله من هذا البلاء ومن هذا الضرب العظيم والبلاء ثانيا احرص على أن تكون طبيب الثقة جعل لك علاجا لهذا الثقة ثالثا استعداد وتعبد بما استطعت من الوسائل التي تعين على الاستيقاظ والغلبة وقد كنت في الخطبة الماضية ذكرت جملة طيبة من هذه الوسائل التي تساعدني وتساعدك وتساعدني وتساعدك جميعا على الاستيقاظ لهذه الصلاة المباركة نعم ان الاستيقاظ على منزل الله امر شاق لا تكفيك ابتلاء من الله وامتحان منك واحتراما من الفضل الجنة الاولى فتصور عبد الرحمن ان يجعلنا جميعا كالكاتبين في مثل هذه الامتحانات انه ولي ذلك والحق عليه اعوذ بكل ذكر بحسب الشريف ببعض الوسائل التي ذكرناها في الخطبه الماضيه تحدثنا عن الاحصاء فانه من اعظم الوسائل التي تعينك على الاستقرار في هذه الصلاه والمحافظه حقا وكلها اما تعمل بالنيات واما بكل دليل ما سوى فهي ان عزيز الاستقرار الله ولو اضاف القرون لاعدت له عزما ولكن كره الله في عزما فتبطر وقيل اقعد مع القائدين كن صادما في عزمك كن عازما في همتك وسترى نجدا ان شاء الله عز وجل نم مبكرا لا تسهر الا لضروره او حاجه مريحه السهر والسهر قد نهى عنه رسول الله عليه وسلم والسهر سبب من اسباب ترك الصلاه الكبرى لا تسهر الا لضروره او حاجه مريحه كما سبق حفظه الله الذنوب والمعاصي اجتنبها واحفظها واجعل بيتك وبيتها مصلحه كما بين السماء والارض الى الله ذكر لحسن بصره رجل لا يستجيب لهذه الصلوات المباركه فقال ارى ان ذنوبه قد قيدته فربطته وكفلته الذنوب كفى منك هذا الايمان نقول حيوله مفيد للغايه في هذا الباب وفاته في غيره من ابواب كثيره من الامور المهمه الكلام كما كان كما كان كلام النبي عليه الصلاه والسلام بسبعيه والسلام بوضوء او على وضوء على خليفه الاسلام الى اخر المسجد من هيئته وطريقه نوم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ادمان الدعاء ان تكثر من الدعاء حتى يخاطبك الله عز وجل بذلك في قلبك وحتى يهيئك الله عز وجل بذكر هذه المقصودات بذكره تبارك وتعالى ونمره وترفه عبره ومن الوسائل المفيده التي اشرنا اليها في الخطبه الماضيه ان نستعين بعض الله بغيرنا كما ان غيرنا ينبغي ان نستعين بعض الله بنا ان نستعين بغيرنا من اهلك وزوجتك وأبي وأمي وإخوتي وأخواتي ووالدي وزوجتي وزوجي الأحباب. تعالوا وتعالوا على الدين والتقوى ولا تعالوا على الكفر والعدوان. ومسلم أهل البيت داخل كل شيء، مسلم حق الظلم، يمكنكم أن ترجع، يمكنكم أن تعبر عن موضوع الأمر. ديروا مشروع تكون عنها وتتحصل في الأصول في البلدان حتى أهلك. احرص على هذا الخير ولك أجر عظيم. ثم احفظوا الشفقة هذه، احفظوا الشفقة هذه وارضوا أهلك بالشفقة واصطبروا عليها. الله سبحانه وتعالى أن يسترحمهم من عذابك أن تشفق عليهم من غضبك وسخطك وتأييد عقابك سبحانه وتعالى حقوق النصائح المهمة لكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن عبد ربنا عبد الله عنه قال: كنت في بيت خالد بن الوليد، يعني بنت عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تؤمنون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في أمهات المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهما وأرضاهما، بنت عند خالد بن الوليد رضي الله عنه، فاستلفه عبد الله عز وجل فمسح الدوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد توضأ ثم قال: تجيء عن يمينه الحديث. شيء ما قدر ان نجد كذا قال من النوم او شيء بعد الدعاء وبعد معرفه عن الاستقرار ينزع النوم عن وجهه بيده الشيء يمسح وجهه يخرج منه، وكيف ممكن ان تنجح وتوضا هو بيده كما قلت تعالى وتنسى عن تنسى من النوم وإذا جعلت الأمور أعظم الأمور التي تؤدي إلى تلك ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يهتم بها بعد تمكين الصلاة التي يتم فيها من أمر أعظم الصلاة وآدم الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإذا دعا هذا الأسبوع عبر الله تعلمين تلك الكلمة الشهيرة التي ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسؤول اليهودية صهيونية حينما قيل له لماذا لا تقربوا إلى المسلمين؟ قال هذه الكلمة قالوا لا نخافوش من المسلمين خافوه نهار يكون صلاة الجمعة في مقر الجمعة نهار يكون بعد ثلاثة المساجد صلاة الجمعة في مقر الجمعة أضعت الحقيقة عرض الحقيقة اهتدى في الحقيقة أيها الناس مثل هذه الكلمة قال القائد المبطل صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى وقد الاسباب التي تقدمت من اعداد العلم ونحوها والشهد يقوم على كل ساعه في صلاه الفجر اذا وجده مستيقظين متهيئين نشطين شو كلهم من ها هنا في هذه المنطقه يقوم عليهم يصيبهم الاخرين نايمين غاضبين يقول من ها هنا من هنا تأتي هذه اللحظة إذا كانت الصلاة عليه الحاسب والرحمات هو لحد الشركة وحد تمشي الأرض وحد العين الله وحد الشمس ربي عز وجل هي أمة الملزمين فيها الحقائق لا بد أن نتعرف عليها ولا بد أن نستثمر عليها حسبة الله ذكر حسبة عليه الصلاه والسلام ينزل عيد عليه الصلاه والسلام الذي رفعه الله او بربه وراح ينزل عيد عليه لما ينزل عيد الصلاه ينزل في الارض لما ينزل في الطائفه المؤمنه مش مشكله حتى الايمان لا يشعر به شكون الايمان له الرجل الصالح المهدي لذريه النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله عز وجل اليها يقدم من الناس مش مطمئن صلاة الصبح يقدم من الناس صلاة الصبح هذا هو النور على الله هذا هو النور على كل شيء هذا هو النور الذي ينزل عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه الصلاة والسلام يعرفه البيوت فيقدمونه الملائكة فيقول لك قل أنت وارزق إلى الله فاقدمه فيقول لك أنت أشحاب فاقدمه يا الله قلت نبي الله لا أولى من هذه الصلاة فيتنبأ عنها عليه الصلاة والسلام فيصلي بنا فهل سمعنا أو في جعل من يوم هؤلاء يكون قد نوح صعبا أو في وصلنا على أعداء العدد الاحتجاج على غيره الاحتجاج في أسلحه وأوائله إن قلت ذلك وقال الله شيء مقام أن هذا الشجاع والفجر يحدث في صلاة الفجر يحدث في صلاة الصبح كما أعبرنا الصلاة إن الله لا نحكمه بيوم يتزاحم فيه الناس في صلاة الفجر كما يتزاحمون في صلاة الجمعة أو في صلاة الفجر وما زال على الله تعالى فيومئذ يفرح المؤمنون بما ملكا فيومئذ يفرح المؤمنون بما ملكا فيومئذ يفرح المؤمنون بما ملكا ليرزقوا من يشاء وهو عليه الصحيح نساله جل في علاه ان يقول لكم ان الزكاه لا تنفع ولا شيء اللهم لا تكون سنه تقواها فكما ان تقول الزكاه انت وليها وولاها اللهم انا نعوذ بك من جهه البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الاعداء انه جل وعلا ان يعود الى الحق نسأل تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا ويصلح أهالينا ويصلح أموالنا إنه هو الرسول اللهم أنت في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نسأل تبارك وتعالى أرض الخوف والأمن وعند يكون الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان نسأل جل جلاله أن يشفي الله ويرحم مولانا ومولانا أن يفرج الكرة أن يمحص الهموم وأن يمحص الغيب أن يوجه عائلة الله أن ينصر المسلمين والمسلمات على أعدائهم في شرق الأرض والغربية. واسأل الله تعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا في ربهم وأن يجعلهم في مقام خير من الهدى من أبناء المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأحمد الله وبحمده من الفضل. Thank you. الله من Thank you.